السلام عليكم. أبو عبد الله، كيف الحال؟ تسمعني؟ نعم شيخ، الحمد لله بخير الآن واضح. إيه، نبدأ. تفضل يا شيخ، أنا وفقكم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ بكر بو زيد رحمه الله في الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية، المسألة 39، قال: حسن السؤال. التزام أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع، فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعل فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. وهذا أيضا من الآداب التي على طالب العلم أن يتأدب بها عند شيخه، وهو ألا يضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، ولكن عليك أن تكون واضحا في سؤالك، ويكون السؤال بطريقة مؤدبة، بحيث تقول للشيخ: ما رأيك في الفتوى الفلانية، أو في قول العلماء في هذه المسألة، حتى يوضح لك الشيخ الراجح من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، فسل تفقها لا تعنتا، أي اسأل الشيخ لتتفقه وليس لتتعنت. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، والثاني حسن الإنصات والاستماع، والثالث حسن الفهم، والرابع الحفظ، والخامس التعليم، والسادس وهو ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. فهذه الذي ذكرها ابن القيم 6، أولها هذه المسألة التي معنا، وهي حسن السؤال، أن تسأل ويكون سؤالك حسن، وذلك لكي تتفقه وليس لكي تتعنت. المسألة 40، المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة في الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء، ولغط وكبرياء، ومغالبة ومراء، واختيال وشحناء، ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من الآثام وهتك المحارم وأعرض تسلم وتقبت المآثم والمغرم وتقبت المأثم والمغرم. وهذا أيضا نصيحة من الشيخ رحمه الله في أن طالب العلم إذا حصل بينه وبين أحد مناظرة فالمقصود من المناظرة هو إحقاق الحق وإظهار الحق، وعلى ذلك إذا ناظرت ثم وجدت أن الحق مع خصمك فلا يمنعك ذلك من متابعته على ما هو عليه من الحق، فهذا هو غاية الإنصاف. وأن يكون مناظرتك لطلب الحق، فقد تكون أنت المخطئ، فإذا ناظرت فكن منقادا للحق وقافا على الحق، ولا يكن قصدك إظهار نفسك وعلوك ومماراتك ومغالبتك، فإن ذلك يقود إلى سوء القصد الذي يؤدي إلى عدم التوفيق، ويؤدي إلى أن يكلك الله إلى نفسك، ومن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضيعة. فلذلك كن منصفا، فالمناظرة التي يراد بها إظهار الحق هذا أمر مطلوب، أما المناظرة لكي يظهر نفسه ويظهر أنه على علم وعلى دراية وأنه على حق فإن هذا قصد سيء يؤدي إلى فساد القصد والنية، ويقود إلى الرياء والسمعة. فليحذر طالب العلم من ذلك غاية الحذر. المسألة 41 مذاكرة العلم. قال رحمه الله تعالى: تمتع مع المباصرة بالمذاكرة والمطارحة، تمتع مع البصراء، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما بالإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كنت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوق أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. إذن المذاكرة ثلاثة أقسام كما قال الشيخ: مذاكرة مع أهل الفهم والبصيرة، فتتذاكر معهم من طلبة العلم مسائل العلم وتطرحونها فيما بينكم وتسترجعون ما تعرفون من هذه المسألة وتطرحون الأدلة وأقوال العلماء وتتجنبون ذلك، فهذا ينشط الذهن ويعيد الذاكرة ويثبت العلم، فهذه النوع الأول من المذاكرة. والنوع الثاني الذي ذكره الشيخ من المذاكرة، المذاكرة مع قاصر العلم بارد الذهن، فهذه تضر ولا تنفع، تضر ولا تنفع، فاجتنب ذلك. والثالث من المذاكرة هو مذاكرتك مع نفسك بتقليب المسائل ومراجعة المسائل ومراجعة ما دونت في المذكرات وما كتبت على الكتب عند المدارسة وتلقي العلم، فتستذكر ذلك وتعيد النظر فيه لكي يتجدد لك العلم وتتجدد معك الذاكرة، فهذا هو أكثر ما يكون لطالب العلم. فعلى طالب العلم أن لا يغفل عن ذلك، فلا مسوغ له عن ذلك أبدا. قال رحمه الله في المسألة 42: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. وهذا هو المرجع والمنبع، الكتاب والسنة، فهي المصدر للتلقي. والشيخ رحمه الله أتى بهذه المسألة وتكلم عنها بسطر واحد، وذلك أن هذه المسألة متقررة عند طلبة العلم فلا تحتاج إلى زيادة بيان. وأيضا الشيخ ضرب لها مثال بالجناحين للطائر، فإن الجناحين للطائر يطير بهما، فإذا حصل ضعف في إحدى الجناحين لم يطر الطائر أو كان في طيرانه اضطراب، فلذلك على طالب العلم أن يهتم بهذين الأصلين ولا يغفل عنهما، وليحذر ما يدعو إليه أهل الزيغ والانحراف بادعائهم أنهم لا يتلقون إلا عن القرآن لأنه متواتر النقل وأنه كافي وأن السنة ظنية الثبوت فلا نعمل بها. وهؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأن هؤلاء الذين يدعون أنهم يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة أنهم يكفرون بذلك، لأنهم مكذبون للقرآن، لأن القرآن فيه الأمر بطاعة الرسول والأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحذر طالب العلم من هؤلاء، فإنهم لا يريدون تعظيم القرآن، إنما يريدون هدم الإسلام، فأتوا بهذه الشبهة لكي يظهروا للناس أنهم على غيرة على الدين وغيرة على القرآن، وهم في الحقيقة يريدون هدم الإسلام، لأن القرآن جاء مجمل والسنة جاءت مفصلة، فهم لا يريدون هذا الدين فأرادوا هدمه بإظهار تعظيم القرآن، وإلا هم فهم كذبة، لأن القرآن جاء فيه الأمر بطاعة الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآيات كثيرة التي فيها الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في المسألة 43: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منه أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، وهذا الذي أشار إليه الشيخ من أن كل علم له أدوات، فلا يمكن أن تصل إلى علم هذا العلم إلا إذا أتقنت أدوات العلم. ثم ضرب لذلك مثال في الفقه بين الفقه وأصول الفقه: لن تكون فقيها إلا إذا تمكنت من أصول الفقه، وكذلك لن تكون محدثا إلا إذا جمعت بين الرواية والدراية. ومن ذلك معرفة لغة العرب، معرفة النحو والصرف، لكي يستقيم لك الاستدلال. وكذلك بقية العلوم، ففي التفسير لا بد أن يكون عندك إلمام بأصول التفسير. وكذلك في بقية العلوم لها أدوات لا بد من إتقانها، فلا تغفل عن هذه الأدوات، بل عليك أن تهتم بها وتشتغل بها لكي تصل إلى بغيتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحبه يرضاه، وأن يرى الحق حقا ويزغل اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويزغل اجتنابه، فإنه ولي ذلك القادر عليه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك ويكتب أجرك. ما فيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.